بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا خلف بن الوليد قال حدثنا سلام الطويل قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بن حجر الأسقلاني، وهذا ليس صاحب الفتح، ذاك متأخر. قال حدثنا عبد الجبار بن عبد السري العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ورواه ابن الأعرابي قال حدثنا عباس قال حدثنا أخبرنا رواد بن الجراح قال أخبرنا عبد القدوس الحماد بن إبراهيم مثله سواء. ونحن نقرأ لما تقدم من أن الحديث لا يثبت أصلا وفصلا، أسناده لا يثبت يعني، وأما متنه فتقدم الكلام على ثبوته وعلى إثبات أصله، وقلنا أصلا أي أثناء أصل الأسانيد. وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقي بن الوليد قال أخبرنا الأوزاعي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث لم يرويه عن بقية عن الأوزاعي إلى الخبائري، وهو سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائري العنصي ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، وليس سليمان هذا عندهم بالقوي، ضعيف جدا. وأكثر الرواة عن بقية يرون هذا الحديث عن بقية عن حسن سليمان عن كثير بن شنغير عن محمد بن سيرين عن أنس، ويرونه عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي اضطرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، ولا يعرف من حديث الأوزاع إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري، هو ضعيف. عن بقية بن الوليد على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية، والخبائري كما تعلمون لا يعتمد عليه. إلى هنا وفقكم الله.